بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل ذنب والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء وموافقة الأنبياء ونصر على الأعداء. ونسألك يا رب عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مرضى ولا فاضح. نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا، فك موازيننا، وتقبل طاعتنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العليا من الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. كنا نتكلم عن التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، وقول لا إله إلا الله ومعنى هذه الكلمة وركن هذه الكلمة ركن نفي ركن ثاني إثبات. نفي النفي الركن الأول ينفي إيه؟ ماذا ينفي؟ أنه لا إله إلا المعبود بحق، إلا إله واحد إلا الله. إثبات إنه لا، عشان تثبتي وتكوني فعلا أنت صادقة في إثباتك وأن أنت فعلا تكوني موحدة حقيقة لله سبحانه وتعالى، لابد أن تكون أمور كثيرة جدا في حياتك تأتي بها. قلنا أول أمر تحدثنا عنه أنك تثبتي أنك عن صدق توحيدك، قلنا أول أمر كلمنا فيه هو إيه؟ الإخلاص. الإخلاص بكل ما يدينه، لأن الإخلاص مهم جدا جدا. إخلاصك في كلمة أن تقول لا إله إلا الله، إخلاصك في الصبر، إخلاصك في الصدقة، إخلاصك أثناء الصلاة، إخلاصك أن إنك تكوني سبحان الله عون لكل مسلم ومسلمة، إخلاصك في إنك تكوني معلمة، إخلاصك في إنك تتعلمي أو تعلمي القرآن، إخلاصك في كل عمل تؤديه، إخلاصك إنك تبني اللواتي تساعد في بناء المسجد، إخلاصك لو تشيل قشة في الأرض المسجد، إخلاصك في الشكر، إخلاصك في الإنابة، إخلاصك في التوبة. يعني كل ميدان من ميادين حياتك لازم تسترجعي فيه أن يكون الله عز وجل. حتى في كل شيء، كل مسألة في حياتك لازم تستحضري فيها نية خالصة لله سبحانه وتعالى. وانت نازلة من بيتك كده قولي يا رب اجعل يومي كله لله عز وجل، يا رب اجعل كل عملي في هذا اليوم خالصا لله سبحانه وتعالى. فتقبلي على الله عز وجل بقلبك، وتقبلي على الله عز وجل بنية صادقة، وتقبلي على الله سبحانه وتعالى بإخلاص العمل لله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل منا من العمل إلا ما كان العبد يعمله، يعني يقول لله سبحانه وتعالى. وذكرنا في الأسبوع الماضي أنه الأمور التي لا كلمة لا إله إلا الله تثبت أمور كثيرة جدا. أولها قلنا الإخلاص، القصد لله، يعني إخلاص النية لله، وذكرنا الميادين. والأسبوع الماضي ذكرنا تثبت أيضا إيه؟ تعظيمك لله، يعني حياتك تدور حول إنك تكون إيه؟ معظمة لله واحد الأحد. لما تيجي تصلي تصلي وأنت معظمة ربي سبحانه وتعالى. ذكرنا سبحانه وتعالى رب العظيم، وذكرنا الأسبوع الماضي خلال يمكن ساعتين إزاي نعظم ربي سبحانه وتعالى، إزاي تكوني مقبلة لله عز وجل، إزاي وأنت بتعرفي إن أنت مقبلة على طاعة ربي سبحانه وتعالى تؤدي الطاعة، وأنت بتقديها تقدمي الطاعة بين يديك العظيم غني عنك، لكن أنت بتقدميها لله سبحانه وتعالى الغني عنك، وأنت محتاجة إلى ربي العظيم أن تقدمي. ودلت على عظمة ربي سبحانه وتعالى، قلت لك كل ما في الكون يدل على عظمة الله. لو نظرت إلى مخلوقات ربي سبحانه ربي سبحان ربي العظيم. علشان كده لما نيجي نصلي يقول النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا الله، لا تنحني إلا لله، لأن الانحناء تعظيم، الانحناء تعظيم، فالانحناء يكون لمن؟ للعظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. ولذلك لما تيجي تنظري إلى عظمة ربي سبحانه وتعالى تجدي الملك كل الملك سماءه وأرضه تشهد بعظمة ربي سبحانه وتعالى. من أول عرش أكبر مخلوقات العرش، أكبر المخلوقات، أعظم المخلوقات يا بناتي خلقها ربي العرش، عرش الرحمن. ذكرت لكم أن من عظمة عرش الرحمن أنه كما قال ربي سبحانه وتعالى في سورة في آية الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي، الكرسي السماوات والأرض كأنها حلقة صغيرة ملقاة في أرض فلاح، والكرسي هو بالنسبة للعرش كحلقة اللي هو موضع الإيه؟ القدم، موضع القدم في العرش. والكرسي بالنسبة للعرش يمثل كحلقة ملقاة في أرض فلات، يعني الكرسي يمثل للعرش إيه؟ فكيف بمن استوى على العرش؟ ولذلك وما قدر الله حق قدره. الناس بتقبل على المعاصي وبتعصي الله وبتنسى قدر قدرة ربي وبتنسى عظمة ربي وتنسى مالك الملك، لأنها مش قادرة تقدر عظمة ربي سبحانه وتعالى. والسماوات مطويات بيمينه، هيأتي يوم شديد. إذا كان الإنسان جاهل في الدنيا عظمة ربي، في يوم قريب سيرى ذلك الأمر. ولذلك في الأسبوع الماضي تحدثنا عن عظمة ربي سبحانه وتعالى، وذكرنا أن كل شيء فيها في ملكه يشهد بعظمته. وعدتكم أننا الأسبوع القائم اللي هو هذا الأسبوع هنكمل طبعا بالنسبة الأمور التي تثبت أنه تثبت في حياتك أنه لا إله إلا الله. قلنا الثالثة: خوف الله ورجاءه. أين الخوف والرجاء في قلبك؟ كيف تثبتي أن أنت بتخافي من ربنا؟ وترجي، تخافي عذابه وترجي رحمته. قبل أن أتكلم عن هذه النقطة وددت أن أنظر إلى بعض عظمة ربي فيه كما وعدته في مخلوقات ربي سبحانه وتعالى اللي ممكن تتابعوا على الأرض. ممكن تتابعوا على شوفي، هل فكرت يوما في عظمة الخالق أن عدد خلايا المخ البشري يقدر بمليون مليون خلية، يعني تريليون خلية مخنا ده في سبحان الله مليون مليون خلية. سبحانك رب العرش العظيم. يعني لما تيجي تقولي حط الأصفار مش عارفة تحطي كم صفر قدامك، نقول سبحان الذي خلق فدبر. عجيب يا بناتي. المخ المكان الوحيد اللي بقول لك لما نيجي نقول بالنسبه للمخ، قال لك المخ ده خلايا تنقسم. لا سبحان الله، لو انقسمت الخلايا لراحت المعلومات منها. ولذلك قال لك ايه، تحتوي كل خليه مخيه على عدد هائل من تركيبات كيماويه كهربائيه صنعها الخالق المبدع. واحنا قاعدين ننام ونصحى ونتكلم ويبقى فيه سبحان الله اوامر من المخ، اوامر للجهل. سبحان الخالق، نظام قال لك مجهري قوي لفك رموز المعلومات ومعالجتها. سبحان الله، الذاكره، المعلومات القديم موجود فيها والجديد موجود فيها، واللي بيعمل ذلك كله ملك الخالق سبحانه وتعالى. كما أنها تحتوي على نظام إرسال شديد التعقيد، ترسل إشارة، ترسل إشارات عصبية. يعني جوه راسك دي عالم عجيب إحنا لا ندري بيه، إحنا بس بناكل ونشرب ونعصي. إحنا بناكل ونشرب ونعصي، لكن لا ندري أن الخالق سبحانه وتعالى أبدع في خلقي في مخ لا يعلم كل هذا المكان إلا الله. ولا سبحان الله قدره راح منك بديه. شوفوا انظري، سبحان الله نظام يحتوي على نظام الإرسال شديد التعقيد، إلا أنه تثبيته سبحانه يمكن تثبيته في يعني لما تيجي تشوفي سبحان الله كل خلية في المخ كأنه أخطبوط عملاق. شوفي منظر سبحان الله، يعني مراكز عصبية وأشكال وتركيبات وكل ذلك موجود فين؟ في مخ الإنسان. ما نقدرش نتكلم دلوقتي لأنه لا تتسع المجلدات إننا هتتكلم عن المخ ولا خلايا المخ ولا لو أي شيء حصل فيه أي تغيير في المخ. هل فكرت لو يوما في لسان المزمار والأحوال الصوتية؟ أنت بتتكلمي اسمعك، صوت بيطلع اهو وانا كلامك. فكرت يوم الصوت ده بيطلع ازاي، ومين اللي صنعه، ومين اللي عمل بصمه لكل صوت مختلف عن التاني؟ سبحان الله، نبره الصوت ده مختلف عن نبره الصوت ده. رسالة لا يوجد انسان صوته مثل الاخر. عارفين الصباع، الصباع اللي بيبقى فيه اللي هو البسط، الصباع وكان له بصمه، وكان له كل الخلق دول مختلفين. سبحان الله. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. سبحان رب العرش العظيم. بقولك إيه، هل نظرت مرة إلى أذنك؟ الأذن بتتلقى هذه الأصوات. تركيب الأذن عجيب يا بناتي، تركيبها زي ما انتم شايفين كده على السبورة، شايفين على اللوحة، منظر عجيب. جوه معرفش فيه قوقعة ايه، بعدها في طبلة اذن، بعدها معرفش فيه تركيبة معينة بحيث تستقبل الصوت بطريقة يا وصنعة يعلمها الخالق دبرها. وبعدين بعد ده كله، ده جوه، بعد ده كله صوان الاذن تجمع الصوت، عزم معرفش ايه وعزم ايه وعزم ايه بتركيبات معينة، قناة داخل الاذن لو جزء منها تعطل بس مش هنسمع. فكرنا بس في عظمة، في عظمة حاسة السمع. سبحان الخالق الذي أبدع. هل فكرت يوما وانت بتقرأي، بصي في الأولى اللي هي الصوت شكل المزمار الموجود ده، الحنجرة، اللسان مزمار، أحبال صوتية، شايفين الحبلين دول اللي هم بطول كده، بطول يا بناتي، الخطين البيض دول، خطين بيض، دي اسمهم الأحبال الصوتية. فتح وتتقفل واحنا قاعدين نقرأ كده سبحان الله، وانت بتقرأي القرآن بتسمعي نفسك او بتسمعي غيرك او سبحان رب العرش العظيم. تركيب عجيب عجيب عجيب. لما الانسان صوته بيروح فجأة بيحس القطع عن الناس وعن العالم. اللي متعك بهذه النعمة انك تعبري عن نفسك وعن حالك وعن وعن وعن الملك سبحان رب العظيم. ولذلك هل فكرت يوما في هذه الغدد التي توجد في الغدد مليئة جسمنا؟ يعني لو شفتي هذا الانسان انت بتنامي وتشربي وتاكلي وتعصي، لو ذكرتي يوما في جسمك اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه بيه وفي غدد معينه بالشكل ده، غدد اسمها درقيه وغدد اللي هي الجرد درقيه غدد، لما تبصي تلاقي ما يقولك الغده ما اعرفش فيها ايه، تجدي نظام في الجسم يختل، لان يقولك اصل الغده فيها ايه، تنظم العمل في جسمك وتقوم بدور في الهرمون الموجود في الجسم. سبحان الله، عشان الهرمونات في كل مكان، توزع الهرمونات كل في مكانها بمنتهى الدقة، الهرمونات تروح في المكان ده بالدقة دي وتروح في المكان ده بالدقة دي. وفي الإتقان دي سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد. كل الآيات دي وإحنا مش قادرين نستحضر عظمة ربي سبحانه وتعالى ومخلوقات ربي سبحانه وتعالى. انظري في جسدك، انت شايفه جسمك كده، بتلاقي لو حطيتي ايدك على، لو شكيتك شوكه بتروحي عامله ايه؟ هل فكرتي يوما انه لولا الجهاز العصبي والشعور بالالم لفتك بنا اول مرض بسيط ونحن لا نشعر؟ ممكن الانسان لما يجي سبحان الله يقول لك الانسان ايه مثلا لما بيفقد الاحساس، ساعات يكون مريض السكر تبصي تلاقي بيفقد الاحساس في الطرف، في طرف، في أطرافه، في أطرافه. فواحد كان رجله إيه؟ رجله محروقة. فمحروقة ليه محروقة؟ لأنه كانت في حاجة سخنة حط رجله عليها وكان فاقد الإحساس اتحرقت. وإنتي مجرد ما بتلاقي حاجة سخنة بترفع رجلك وإيدك، مجرد ما بتقول بقدر ربي بتركيب هذا الجسد اللي لو بصيتي فيه تجري كل جزء فيه أعصاب تغذي هذه الأجزاء كلها، كل الأجزاء دي. على ذلك الإنسان لا يحمد ربي. لو تعطل جزء بسيط من هذه الإنسان، الإنسان لا يشعر إلا إذا تعطل جزء بسيط، وعلى الرغم من ذلك ولا يحمد الله عز وجل، لا يحمد ربي سبحانه وتعالى. الإنسان دايما قانت من رحمة الله ودايما ساقط على عطاء الله، مع إن لو يعلم ويقعد يعدد في نعم ربي سبحانه وتعالى العظيم لسجد لله ما رفع رأسه من السجود أبدا. مخلوقات ربي سبحانه وتعالى تجري في مخلوقات الله العجيب. هل فكرت يوما في الحرير والقطن والصوف التي تلبسين وإنه من صنع الله سبحانه وتعالى والذين لا يستفيد منهم إلا الإنسان فقط فيه سبحان الله الله يمكن الملبس او في الطب القطن. هل تتصوري ان وانت لابسه القطن ده ان القطن اللي انت لابساه اللي عملته الدوده دي، الدوده دي بصنع من الله سبحانه وتعالى عشان يخرج لك القطن بهذا الشكل؟ سبحانك رب العرش العظيم. تجد عجيب يا بنات، عجيب صنع ربي في مخلوقاته. دوده يطلع من ايه؟ يطلع من فمها الحرير، وحشره ثانيه او كائن اخر يطلع من بطنه ايه؟ العسل. سبحان رب الخالق، سبحان رب الخالق. هل فكرتي يوما في الطيور الصافات اللي بيرفعها كده واللي بيخليها تفتح ويقبض ما يمسكون؟ مين اللي بيمسكهم في السماء؟ وكم عدد سرعه الجناح في الثانيه الواحده؟ الطائر هو طائر، هو طائر في السماء بهذا الارتفاع ما بيقعش، لا يقع. كم سرعه جناحه هو قاعد يضرب؟ من الذي اولم يروا الى الطير فقام صافات ويقبض ما يمسكون ايه الا الرحمن انه بكل شيء بصير. من احنا عباده التفكر في حياتنا قليله، ولذلك تعظمنا لله قليل. لكن كان كثير من الصحابه عندهم عباده التفكر، بينظروا في ملكوت السماوات والارض، يتفكروا في مخلوقات الله عز وجل، فبيزدادوا تعظيم الله عز وجل، فبيعظم ربي في قلوبهم مهابه ربي سبحانه وتعالى. اكتشف العلماء حديثا قال لك ان جسم النمله مزود، النمله الصغيره التي ماشيه في الارض دي مزود بهيكل عظمي خارجي صلب يعمل على حمايتها. النمله الصغيره دي في منتهى الدقه لها من بره حاجه زجاجي كده وهيكل عظمي يحمي جسمها الضعيف. علشان كده لما مر عليهم سليمان قالت ايه؟ ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فهذا الغلاف العظمي الصلب يفتقر الى المرونه، ولذلك حين يتعرض للضغط فانه يتحطم وتحطمه كالزجاج. عشان كده ما فيش معنى يتفق معاه الا لا يحطمنكم سليمان وجنوده، عشان بيتحطم. لان اللي بيتحطم ايه؟ الزجاج. تحطم الزجاج ولذلك نعم ما قالتش الله يقتلنكم. حقيقة تحطم النمل التي اكتشفها حريصا اكتشفها القرآن من 14 قرن في خطاب البديع على لسان نملة. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم سبحان الله لا يحطمنكم سليمان وجنودهم لا يشعرون. فتأمل كلمة هذه الكلمة لا يحطمنكم، لا تكونوا إلا فين؟ في حاجة زجاجية. والنمل غلافه الخارجي كما ذكر، لذلك صنعه الخالق المبدع العظيم حماية لهذا الكائن الضعيف النمل. هنا لما تيجي تشوف سبحان الله الصورة دي اللي انت شايفينها دي بهذا الشكل، سحابة، سحابات كونية التقطتها العدسات طبعا. يعني أنك سبحان الله هنا بقول لك ايه، تشبه تفاصيلها التي تتشكل ملايين النجوم خطوط ونسيج محبوك. لا ندري هذا المخلوق الذي خلقه ربي سبحانه وتعالى. قال ربي سبحانه وتعالى في هذا ألم ترى إلى الإيه؟ قال لك سبحان الله، قال القرطبي رحمة الله عليه ألم ترى إلى النساج إذا نسج الثوب فأجاد نسجه، فيقال منه حبك الثوب يحبك حبكا أي جاد في نسجه. ولذلك والسماء ذات الحبك، قال ابن كثير رحمة الله عليه حبكت السماء بالنجوم، حبكت الصنعة العظيم الذي حبك هذه أو صنع هذه النجوم. هل فكرت يوما في النخل باسقات كما قال ربي سبحانه وتعالى في هذا النخل؟ جعل الله سبحانه وتعالى النخل الباسقات، كيف جعل ساقها على شكل درجات؟ شايفين النخل أنها طويلة جدا، فجعل النخل لها ايه؟ شايفين النخله بيبقى فيها ايه؟ تلاقي الراجل لما بيجي يطلع يجمع النخله من فوق من المكان المرتفع ده بيحط السلم، لكن بيحط حبل وبيطلع على درجه لارتفاعها، ليتمكن الانسان من تناول ما جعله الله رزقا للعباد حتى يكون في تناول يد ربي العظيم يا بناتي في كل مخلوقاته عظيمه سبحانه وتعالى. أخرج كل مخلوقاته بعظمة وصنع كل ما في هذا الكون بعظمة من الله سبحانه وتعالى. مش من نفسه. لو نظرتي في سبحان الله في مصنوعات الله بنتي، إذا عايزة تزدادي تعظيم لأن الله عز وجل، انظري في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، انظري في سمائي، انظري في أرضي، انظري في الجنين، انظري في تكوين الجنين، انظري في نمو الجنين، انظري لما ينزل الجنين ويتدرج في كبره، انظري الجنين سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى جعله أول ما يولد لا يعلم شيء إلا هذا المستودع ربنا سبحانه وتعالى خلقه اللي هو سدي أمه. من الذي هداه بعظمته إلى سدي أمه سبحانه وتعالى؟ إذن في صور كثيرة جدا في هذه المسألة، أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعلنا مما يعظم ربي سبحانه وتعالى ويخافه ويهابه، كما هنذكر اليوم من ضمن الأمور التي تثبت في حياتك أنه أنت تثبتي أنه بحق لا إله إلا الله، خوف المسلم ورجائه، الخوف والرجاء. المسلم لا بد، وهي ثالثة، المسلم لا بد أن يكون بين خوف ورجاء، المسلم لا بد أن يكون بين خوف ورجاء. نقاط هامة في حياة المسلم، هل تعيش في حياتك على طول مدفوف؟ ولا تعيش في حياتك دايما وانت على طول في رجاء؟ لا. قيل أو يقول أهل العلم المؤمن الموحد المحسن المحب لله يقترن الحب لله عز وجل بالإجلال والتعظيم والخوف والرجاء، يعني بمعنى أصح لا ينتهي أبدا. ما يكونش أنت الإنسانة بديك تسألي إنسانة بتحب الله عز وجل تقولك طبعا بحب الله عز وجل، تقولي حب الله له اثنين شيئين كطائر له رأس وجناحين، مش ممكن أبدا ينتهي أو يطير هذا الطائر لا بدون رأس ولا بدون جناحين. فرأس الطائر الذي يطير به الحب، وجناحيه الخوف والرجاء. إذا أنت كبني آدم أو كمسلم أو محب موحد بتقول لا إله إلا الله، بتقول لا إله إلا الله، لازم تكون من صفاتك أنك تحب الله وفي نفس الوقت تخاف الله وفي نفس الوقت ترجو رحمته، تخافي عذابه وترجو رحمته. ولذلك حب إيه؟ لما تقولي أنا أحب الله عز وجل، يقول أهل العلم حب الله حب المقهور الضعيف لله الواحد القهار. أنت اللي قهرك والنعصيته بيدك والله، بتحبي حب مختلف، حب فيه إجلال وعظمة وذل وقهر، فأنت بين الخوف لله والرجاء. حياتك كلها بتقولي كده طول عمرك لحد ما تلقي الله عز وجل، بتخرجي من الدنيا بين مسألتين في حياتك، محبة بس بتتنقلي بين عبادة الخوف وعبادة الرجاء. أما الرجاء فهو رجاء معلق برحمة الله، يعني أنت عندك يقين أن رب سبحانه وتعالى وسعت رحمته كل شيء، أنت عندك يقين أن ربنا سبحانه وتعالى يقول لعبادي يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. عندك يقين أن ربنا سبحانه وتعالى لو تبتي وأنبتي ورجعتي، يعني تحتاج عمل، رجائك يحتاج عمل، رجائك يحتاج طاعة، رجائك من الله عز وجل يحتاج أعطوني هيغفر لي ذنوبي، ربي إن شاء الله يغفر لي ذنوبي. بس متى يغفر لك ذنوبي ذنوبك؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. لكن الآية اللي بعدها بتقول إيه؟ وأنيبوا إلى ربكم، يعني بيقول لك ارجع، بيقول لك توبي، بيقول لك عشان تبقي عندك رجاء في الله عز وجل لازم يبقى عندك عمل، لأنك إنك تبقي ترجو ربي سبحانه وتعالى من غير عمل ومن غير توبة من غير رجوع إلى الله عز وجل من غير عمل صالح، يبقى ده زي الإنسان المغرور ما بيعملش شيء، فكيف يتوب ربي سبحانه وتعالى عليه؟ هم ولذلك رجاءهم معلق برحمة الله، وفي نفس الوقت خوفهم لا يخافون إلا الله. هم هذا الموحدين يا بناتي، الموحد هكذا رجاؤه يتعلق برحمة الله عز وجل، فليس هناك أرحم من الله عز وجل. وأما خوفه فهو يخاف عذابه في كل وقت. الرجاء عند أن نوحد لله الذي يقول لا إله إلا الله عبارة عبادة قلبية، لأن في كما ذكرت لكم العبادات القلبية زي إيه بالضبط كده، اللي حاجات اللي هي العبادة التي لا يطلع عليه لمن إلا الله عز وجل. الرجاء، أنا في قلبي رجاء في الله عز وجل، حسن ظن في الله عز وجل. هل يعلم هذه العبادة أحد غير الله؟ ما يمكن تكون بتدعي وسالك لكن أنت غير ذلك. إذا هذه العبادة الذي لا يطلع عليه إلا الله تسمى عبادة قلبية. فالرجاء عند الموحد، اللهم ارزقني وإياكم ذلك، عبادة قلبية تتضمن إيه؟ طالما عندي رجاء في الله عز وجل يبقى عندي ذل لله وخضوع استسلام وطاعة وخوف وعمل وإنابة. وأصل كل الرجاء ده يرجع لإيه؟ معرفتي رب، معرفة رب، أصل هذا الرجاء معرفتي بأن ربي سبحانه وتعالى جواد، علم بأن ربي ده كريم عفو غفور حليم. لكن شرطي، الشرط عند الله إن أخذ بأسباب هذا الرجاء. يبقى طالما أنا أطمع في رحمة ربي سبحانه وتعالى يبقى لازم بقى أحلس نفسي كده، طالما أنا بطمع في رحمة ربي يبقى أبتدي بقى أصحح نفسي، أبتدي أرجع إلى الله عز وجل، أبتدي أشوف إيه الذنوب اللي أنا بقبل عليها أنصرف عنها، أبتدي إيه في حياتي المقصرة في حق الله فيه أبتدي أرجع فيه إلى الله سبحانه وتعالى، أبتدي أنظر ما تشوف دي بالضبط قبل الجاهل يقول إيه أما يجي في معصية من المعاصي عنده رجاء في الله يوم يقول إيه وهو على المعصية ربي غفور رحيم، لكن نسى أن ربي شديد العقاب. لكن هو غفور رحيم لمن؟ لمن تاب ورجع وأناب، إلى من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم. ولكي يؤكد للعهد هذه أيضا إيه ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب الله ما تاب. إذا الشرط إن ربي يقبل توبتك وإن تبقى عندك رجاء في رحمة ربي إنك ترجعي إلى العمل اللي هو العمل. والذي يرجو رحمة ربي أحبائي يبقى عنده حسن ظن في الله، وبما أنه عنده حسن ظن في الله يبقى لابد أن يكون مصاحب حسن الظن بالله ده توبة وندم وعمل. ثلاث أشياء، توبة وندم وعمل، زي ما قلت لكم في الآية السابقة، إلا من تاب وآمن وأكد وعمل عملا صالحا. يبقى المفروض إنه طالما هرب ربي سبحانه وتعالى وهرب رحمة ربي، زي بالظبط هذه الآية كانت في الصحابة رضوان الله عليهم، الصحابة رضوان الله عليهم لما أنزل ربي سبحانه وتعالى وعباده الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وفي الآيات يقول إيه؟ في الآية التي لما ذكر ربي سبحانه وتعالى في هذه الآيات والذين لا يزنون، فأهل الصحابة تذكروا ما فعلوا قبل ذلك، قالوا هلكنا يا رسول الله، هلكنا، احنا هلكنا. قال فأنزل ربي إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك، يعني ترجو رحمة ربي سبحانه وتعالى. إذا أمر الرجاء مقترن بعمل بثلاث أشياء. لما سألك الرجاء الذي حسن الرجاء يعني حسن الظن بالله، مقترن بإيه؟ تقولي مقترن بأشياء، مقترن بتوبة، مقترن بندم، مقترن بعمل. لازم توبة ندم عمل. الخوف كذلك يبقى زي الرجاء بالظبط. قلت لكم طائر له جناحين، يبقى لازم ما اجي اتكلم عن الرجاء اتكلم عن الخوف. الخوف من الله عز وجل اللي هو بيقول لك نسبه ان انت موحده، لكن تخيلي الانسان مقبل على المعاصي، متجري على معصيه الله عز وجل، متجري على محارم ربي سبحانه وتعالى، ولا يعرف حدود ربي سبحانه وتعالى. الخوف منزله من منازل العبوديه. عبد الله الموحد لازم يخاف ربي في كل وقت، لا يترك الوقت طول، لا يترك الخوف ابدا. طول ما انت في الدنيا وانت لسه في حالتك وصحتك انت على خوف وجل من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل من منازل العبوديه الخوف، وهي من عبادات القلب التي لا تكون الا لله عز وجل، وصرفها لغير الله يقول اهل العلم تكون شرك. فالخوف لا يكون فخافوه وخافوني كنتم مؤمنين. قولي ما بالإيمان الخوف، ما تيجي تخافي افتكري كده ان انت تخافي من مين؟ من الله الواحد الأحد. و ولذلك قيل سبحان الله يعني أمور طرفة من الأسباب اللي بعزها على الخوف هو الرجاء. إيه الأسباب التي تبع تخليني أخاف من ربي حين أقع في المعصية وأرجو رحمة ربي حين أتوب من المعصية؟ قال لك في أسباب تبعث في قلب الموحد الخوف والرجاء. أول أسباب من هذه الأسباب تحقيق الإيمان بالله، بتحقق كلمة لا إله إلا الله، بتقول لا إله إلا الله بحق. أنت عندك وعي بمعنى الكلمة، عندك مفهوم لسرود هذه الكلمة اللي إحنا نتكلم فيها، معنى سرود كلمة لا إله إلا الله. لازم كل واحد يعرف يعني إيه سرود لا إله إلا الله. إحنا بنعرف لا إله إلا الله، لكن لا بنعرف لها أركان، ولا بنعرف لها سرود، ولا بنعرف لها المفروض اللي إحنا نعمل إيه، لأننا موحدين لله عز وجل. إذن عشان أحقق الخوف والرجاء لابد أن أحقق الإيمان بالله وأسمائه وصفاته، يعني أعرف مفهوم الجبار. مجرد ما أسمع كده كلمة الجبار يرتعب، ترتعب أوصالي، وفي نفس الوقت أفتكر إنه هيجبرني لو اتكسرت، مع إن كلمة الجبار كلمة لما يجي الإنسان يقرأها يسمعها الجبار اللي هو إيه؟ قوية. يا إلى سبحان الله الجبار هو الله عز وجل. وفي نفس الوقت يجبر قلوب المكسورين المنكسرين، فلا يجبر كسرك إلا الله، ولا يجبر الضعيف إلا الله، ولا يجبر المريض إلا الله، ولا يجبر الفقير إلا الله، ولا يجبر كل سائل إلا الله. شوف الكلمة، شايفين معاني معنى هذه الكلمة، اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، لازم أكون فهماها علشان يمتلئ قلبي بخوفه ورجاء. ما نقول شوف الكلمة دي فيها خوف ورجاء إزاي يا جبار؟ أخاف منه. لما تلاقيك بتتعاملي مع حد بجبروت تقول الجبار هو الله عز وجل، أو تلاقي إنسان جبار تقول الجبار هو الله عز وجل، ولما تلاقي نفسك مكسورة أو مخورة تقول هيذكرني هو الله عز وجل. فيخرج من قلبك باسم من أسمائه خوف ورجاء، خوف إنك تكوني جبارة فيكسرك ربي، وأن تكوني ضعيفة فيجبر كسرك ربي. شايفين المعنى مختلف ازاي دلوقتي؟ سبحان الله. ولما تقرأي في اسمك من يعني كلام ربي تدبر، يعني يقول لك اولها تدبر كلام ربي سبحانه وتعالى. يعني لما تيجي الانسان من اول شيء تدبر، كما نقول تدبر كلام الله سبحانه وتعالى. لما نيجي نتدبر صفات ربي سبحانه وتعالى، لما اقول ربي سبحانه وتعالى في كتاب الكريم نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم، لكن وان عذابي هو العذاب الاليم، نبئهم قل لهم عشان يعني يرجو رحمتي ويخشوا عذابي. اذا كان ربي سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم، فغفور الرحيم لمن تاب واناب وعمل صالحا، وشديد العقاب عذابي هو العذاب الاليم المؤلم لمن تجرأ وتجبر وعصى. ولذلك من الامور التي تبعث على الخوف والرجاء للإنسان لما يقرأ القرآن، يقرأ القرآن بتدبر، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. الثانية أقول لكم تحقيق الإيمان بالله وأسمائه وصفاته، لما جي أسمع الجبار أقرأ الجبار أقوم ينبعث من قلبي خوف، وينبعث من قلبي رجاء، ينبعث من قلبي خوف إن أنا ما أقدرش أظلم، لأن لو ظلمت الجبار هيقدر عليا. وكمان في نفس الوقت ينبعث من قلبي رجاء ان انا لو اتكسرت او ضعفت هيجبر كسري الجبار. فشوفي اسم من اسماء الله عز وجل يعطيك كم معنى ويعطيك كم احساس بالخوف والرجاء. لما تذكري اسم ربي العزيز، عزيز، تقومي تتعززي وتتعالي وتتكبري، والعزيز المقتدر هو الله القادر. تقوم تحس بإيه؟ بالخنوع وبالخضوع وبالأدب وبالإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. كل اسم من أسماء ربي سبحانه وتعالى تحقق في قلبي خوف ورجاء ومحبة. يا بناتي ما في اسم من أسماء الله ومعظم كل أسماء تقريبا ينخلع من قلبك، يخرج من قلبك لما تلقي الاسم وتعودي اسمعي. كلنا قعدنا يوم الخميس سمعنا أسماء الله عز وجل، بتخرجي منها وتلقى قلبك إيه؟ محبة، خوف، رجاء. فأسماء ربي الجبار، العزيز، القاهر، العليم، الغفور، الرحيم، فالمقتدر، القادر، الطيب، المنان القدير. كل اسم من أسماء ربي تجري في نهاية الاسم، تعرفي أثر هذا الاسم في حياتك، بتبدأ حياتك تملأ حياتك خوف ورجاء ومحبة إذا عرفتي أسماء ربي سبحانه وتعالى. لما نيجي نشوف تحقيق اللي هي في الأمر ده، أقول لك سبحان الله، ما تيجي ينبعث من قلبك رجاء، لما تيجي تنظري إن رب الرحيم تجاوز عن امرأة بغي سقط كلبا وإن كان في أمم سابقة، لكن هكوني ده ربنا سبحانه وتعالى، أنا هعمل بس ربي سبحانه وتعالى يرحمني. إذا ربي سبحانه وتعالى أمرني بالعمل والطاعة والإقبال، وبعد كده ربي سبحانه وتعالى يغفر لي ليس بعمل ولكن يغفر بإيه؟ برحمة ربي. تجاوز الرحيم عن امرأة بغي سقط كلبا، رحمة من الله، فربي رحيم وسعت رحمته كل شيء. ولذلك لما تيجي تشوفي رب رحيم يوم يتولد من قلبك ايه؟ خلق رحمة، لأن ربي يرحم من عباده الرحمن. كل ما يكون عندك رحمة كوني على ثقة أن الله يرحمك. كل ما يكون عندك قسوة على كل بشر، على كل إنسان، أنت لو عندك قسوة على مراتك خلي بالك ربي عليم كبير. أنت عندك قسوة على زوجك خلي بالك ده ربنا قادر يقسمك، لأن ربي سبحانه وتعالى ما تفتكريش أن أنت مثلا عشان عندك أولاد فلو يضربوا بأولاد أقول لك ربي عليم. خلي بالك اوعي تتعالي عليه باي مساله من مسائل حياتك، او بعض النساء تهجروا ازواجها او بعض الرجال يهجروا ازواجهم، اقول لك خلي بالك وانت بتتعالي على زوجك ربي عليهم كبير. وانت يا بنتي لما بتتعالي على زوجك خلي بالك ان ربي عليهم كبير، ده بيقسم، ده ربي سبحانه وتعالى بيقسم الانسان، لانه لا احد يتعالى ابدا، بس نتيجه قله علم العبد الانسان بيتعالى وبيدي لنفسه حقه اكثر من حقه وينسى من هو الله عز وجل. نسيان من هو الله عز وجل يغار ويتجرأ على محارم ربي سبحانه وتعالى. نقول جعل ربي سبحانه وتعالى لو ربي من الغفور الرحيم، لكن خلي بالك شرير العقاب، جعل لابي طالب نعلين من نار في جهنم يغلي من النعلين، بس ده اقل عذاب اهل النار، اقل عذاب اهل النار لابي اللي هو لابي طالب نعلين من النار في جهنم يغلي منه دماغه. ومن بقى لو كان موضوع في النار من ده نعلين، بس نعلين منه، وهذا أهون عذاب أهل النار. وجعل لبلال نعلين، بس نعلين يمشي بإيمان في الجميع جزاء العمل الصالح، لأن ربي رحيم سبحانه وتعالى. لا نتسلق عنه يا بناتي بالأحساب ولا بالأنساب، لا نتسلق على الصراط بأحسابنا والأنسابنا، ولكن نتسلق على الصراط بإيه؟ بأعمالنا. ولذلك من الأسباب التي تجلب الخوف والرجاء في قلبك، وهو البعث على الخوف والرجاء أيضا، التفكر في أمر الذنوب في حياتك والمعاصي والكبائر. إذا كان ربي سبحانه وتعالى يتوب على العبد، لكن يتوب على التوابين الذي إن الله غفور رحيم، بس لمن إيه؟ لمن تاب وأناب وعمل صالحا. لكن من أصر على الذنوب، يقول ربي سبحانه وتعالى في قول النبي سبحانه، ذكر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الله سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار يتوب مسيء الليل. إيه اللي مأخرنا عن التوبة؟ إذا كان يبسط يده بالليل يقول هل من تائب أتوب عليه، يبسط يده بالليل عشان يتوب الإنسان اللي أذنب بالنهار، يعني أعطيك المهلة كل يوم للتوبة، أعطيك كل يوم مهلة للتوبة. وعلى الرغم إن ربي سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، والناس بتتمادى في المعاصي، تجد خاصة يا بناتي يمكن الصيف شوية بيبقى الناس منشغلة عن في معاصي، لكن الشتاء لكن الصيف المعاصي قوية جدا والفتن قوية والمبارزة قوية والمعاصي مسحوق العفو والعافية. ولذلك نصر العبد على الذنوب وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى يقول كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة من تركها كفر. يبقى أنت عارف أن العهد اللي بينك وبين ربي الصلاة، أنت عارف أن العهد اللي بينك وبين ربك هو الصلاة، وتنقض العهد وتتركه ويقول لك ربي يا تارك الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أين الخوف من الله؟ العهد الذي أخذ ربي على ابن آدم إنه يصلي، العهد الذي بيننا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة من تركها كفر. وانت تسألي أنت بتصلي؟ لا يقول لا ما بصليش. ليه؟ لا والله ما بصلي. أهو أنت بتاكل بياكل، أنت بتشرب بيشرب، أنت بتتفسح حبسي في هذه الأيام ولا حرج، حبسي في هذه الأيام ولا حرج. أنت بتنفق ينفق. طب أنت تؤدي حق اللي بيعطيك كل هذا الرزق؟ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها كفر. كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد، وقال يا وسبحان الله ابنتي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم والناس تعصي لأن لا خوف، هم في رجاء وليس هذا رجاء، هذا غرور. رجاء بدون معلم غرور. انت بتنجو رحمته، اين العمل؟ بتحسين الظن بالله، اين العمل؟ ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر، في شارب الخمر لعن الله ايه الخمر، شاربها ساقيها بائعها عاصرها معتصرها حاملها المحمول إليه، لعن. لعن، تعرفين اللعن يعني يا بناتي؟ يعني بني آدم مطرود من رحمة الله وقاعد يستمتع بالقبيح بالمعصية. أين خوف من الله؟ أين الخوف؟ أين يموحد خوفك من الله؟ لو كنت تقول حقا لا إله إلا الله ما قربت عينك ولا يدك هذا المشروع الذي جعله ربي صاحبه ملعون وحامله ملعون وساقيه ملعون، ولا أجالسه على نفس السفرة المكان اللي بيجلس فيه، لا يجوز، محرم. وكما قال ربي سبحانه، وكما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم في الكاهن والعراف، من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والناس تأتي للكاهن وتأتي للعراف وتأتي للبقائي في الجان وتقرأ للتولد وتروح لفلانة الله بيقول بتعرف البخت، وتفتح مش عارف المنبر وتفتح الأبراج وتقول حظك اليوم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها في الحديث الصحيح فقد كفر بما أنزل على محمد. ومن ذهب وسأل لكنه لم يؤمن بذلك، بس مجرد سؤال بيهرج، لا تقبل له صلاة كام؟ 40. معين مش مصدق، ده بيهرج يقول ما أنا مش مصدق، بس أنا قاعد بهرج كده، قاعدين كده نتسلف، قلنا ده بيفتح بيتفرج على الفنجان فبنتفرج، قلني بيقول ليس بقومي. الناس تركت، الناس تركت هذه رسول الله. الناس يا بناتي أين الخوف؟ أين التوحيد؟ أين توحيدك؟ الخوف والرجاء جناح طائر مقترنين، لا يطير الموحد من غيرهما. الموحد ما يعرفش يطير، ما يقدرش يمشي من غير ما يكون بيخاف، من غير ما يكون بيرجو رحمة ربي سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله قيل أيضا الباعث الآخر على الخوف والرجاء التفكر في الخاتمة. يعني هتتفكري في خاتمتك والحساب، الخاتمة دي محدش يملكها، عمرك والله ما تعرفي. الواحد بيبقى خارج من بيته وعنده أمال كثيرة جدا وشامل يا حبيبي، وعمره صغير بيسعى لأولاده، لكن كان خلاص المعاد انتهى، لا تعرفي. فالباعث على الخوف والرجاء ان انت في كل يوم خاتمتك موجودة وساعتك موجودة، ففكري فيها. فكري ان انت ما زلت عامل على المعصية ومصر على المعصية والموت يأتي بغتة، انت ايه اللي مأجل لك العمل؟ ايه اللي مأجل لك التوبة؟ ايه اللي مأجل خوفك من الله عز وجل؟ ايه اللي مأجل عملك؟ ومشغل الدنيا ومشغل حالك ومشغل أولادك ومشغل بموت عزائلك ومشغل بكل الدنيا بباهج الدنيا. مش فاضية، مش فاضية، مش فاضية، مش فاضية لإيه؟ لأن إيديك مليانة شغل. عسين كده زي كان في بني غنام، هي قوم قسموا كده العام زي ما قلتلك كده إلى أربع مواسم، يعني اسألوا لك بقى إيه؟ الشتاء ده شتاء ما يخرجوش، الناس هتنزل بقى وتبطل في المية وفي المصايف، ما يتوش ما يعملوش الطاعة، مش هنين عن الطاعة. والخليفة صيد والربيع تفكر وفترة فصح، يعني نربع يعني كل سنة من باعس على متى متى تخافي من الله، متى تعملي، متى تخافي من الله، متى نخاف، متى نعمل. التفكر في الخاتمة، أين أنت من الذين قال ربي فيهم إنهم كانوا يسارعون يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أين أنت من قول ربي سبحانه وتعالى في المتقين إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين. أين أنت من الذين قال فيهم ربي فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر بها ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها إيه من عذب أعيدوا فيها وذوقوا. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك يا بناتي التفكر، التفكر في الخاتمة والتفكر في أمر أن الموت سريع، أن الموت يأتي قريب، أن الموت يأتينا في أي وقت. وأنت في عافية وأنت قاعدة تبرحي وأنت قاعدة في غفلة وأنت قاعدة معرضة عن الله وأنت قاعدة تركة الطاعة وأنت قاعدة قافلة مصحفك وأنت قاعدة مشغلة بغير الله، هيأتي الموت في أي وقت. فأنت أمير فريقين أنت. خامسا من الأمور التي تجلب لك الخوف والرجاء، قيل الخوف اللي هو خامسا وخامسا ولا إيه رقم كم؟ الخوف من الله نعيم الدنيا والآخرة. الخوف من الله نعيم الدنيا والآخرة. إزاي؟ أنك الخوف من الله يخليك تستحضر المراقبة في عملك. ولذلك أنك إيه؟ كل من استحضر في عمله مراقبة الله وعظمته وجلاله وقدرته لا يجد إلا الخير. لو كل واحد فينا استحضر في عمله مراقبة الله والله لعم الخير في الدنيا. مش ممكن هتجري في الدنيا إلا العامل بيعمل بإتقان، الصانع بيعمل بإتقان، الطبيب هيعمل بإتقان، مش هيبقى الدنيا أكبر هم ولا مبلغ علمه، المعلم هيعمل بإتقان، الطالب هيعمل بإتقان، مش الطالب هيعمل بالغش، الطالب هيحط مش عارف منافسته مش عارف يعمل إيه، الصانع هيبص رأي اللي هو العامل هيبص مش بيراقبه إلا هيقف عليه المسؤول عنه، يقوم يعمل إيه؟ أي بسرعة بسرعة عشان الأمر بعد كده. ولذلك ما كان الخوف مع شيء إلا ما كان هذا الخوف. إذا خفت في الدنيا لا يجتمع عليك خوفين، خفت في الدنيا هيأمنك ربي في الآخرة، لكن كنت أمنة في الدنيا وأعلى تعملي اللي أنت بتعمليه كيف تأمني في الآخرة؟ لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة. لو خفت في الدنيا هتأمني في الدنيا وهتأمني عند الموت وهتأمني لما يقول ربي وإيه؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لن تنالي أبدا إذا خفت من الله سبحانه وتعالى في الدنيا. أمنك ربي في كل شيء، أمنك كنت في قبرك، أمنك كنت على الصراط، أمنك كنت بين يدي ربي سبحانه وتعالى. ولذلك الخائف من الله العامل بخوفه في الدنيا أمنه ربي في الدنيا وسعده ربي في الدارين. منها أيضا من الأشياء التي تجعل الإنسان يخاف من الله عز وجل القصص الواقعية عن أحوال السابقين. يا بناتي العظام في عظام شديدة جدا، يقول لك سبحان الله لما تيجي تنظري إلى عظام السابقين الصحابة رضوان الله عليهم وتشوفي أحوالهم وتشوفي خوفهم من الله عز وجل يعلمنا الأدب إزاي نخاف من ربي سبحانه وتعالى. إزاي لما تيجي تتكلمي كلمة تخافي، بس خوف على مش خوف إن الإنسان يبقى فزع. أنك الخوف خوفان، خوف فيه إفراط وخوف فيه تفريط. الخوف اللي فيه إفراط الإنسان يخاف ويخاف ويعيط ويعيط وبعد كده زي بالظبط النساء في رمضان. النساء في رمضان بتعمل إيه؟ تعيط في السماء، تعيط تعيط يا حبيبي فترة العيط. ويعهد ربنا بعد إن شاء الله ما يطلع من رمضان بإذن الله لازم يحفظه ويرجعه ويعمله ويتعلمه وما أن ينتهي رمضان. ومن قبل من قبل العيد لو شفت حد من ما فيش عمل ولا عمل عشان كده بتقولي تلاقي واحد متعب جدا جدا جدا لما تسمع دروس ده شغل النساء. تعرف هي بتاعت بياض كتير لكن ايه؟ الخوف أدلج. لكن من خوف أدلج ما وقفش يمشي يعمل، لكن بتخاف وتعيط وتبكي وتنزل وتتغير. تبقى في رمضان سمع يا وتسمعي واحده صوتها وصل يمكن السماء ونحيب العياط، ويمكن خرجت بعد كده. والله والله ما في زياده في حياتي. اما الخوف يا بناتي اللي هو الخوف بالعروق ده، في عهد عمر رضي الله عنه وارضاه كان سيدنا عمر نهى عن خلط اللبن، نهى عن كل غش، اياكم الغش. الوقت اللي بتروح يجي لبن، فنهى عن خلط الماء باللبن، اللبن باللبن. وخرج ذات ليله كان عمر اول من عفى، يعني ايه كان يعني يتفقد يعني في المدينه. فخرج ذات ليله بالمدينه تعب، فاسند هو على جدار احتفى على جدار تحت، سمع صوت طالع مر الجدار، فاذا امراه تقول لابنتها الا تمذقين اللبن بالماء، الا تمذقين اللبن بالماء. فقالت الجاريه ابنا يعني كيف امذق يا ابنه وقد نهى عمر عن امذق اللبن بالماء. فقالت الام فما يدري أمير المؤمنين إلا شوف. فقالت الجارية إن كان أمير المؤمنين لا يدري لا يعلم فإن إله عمر يعلم. يا بناتي كل واحدة فينا قالت لكن إله يعلم. في الصباح يا سيدنا عمر رضي الله عنه جاب ابنه اسمه عاصم، قال له تعالى روح المكان الفلاني وصفر المكان. هروح فين اعمل هنا كريان؟ قال له تروح المكان ده وتشوف البنت دي، اذهب لهناك وهات البنت اللي اتجوزها، اذهب فتزوجها. فولدت له بنتا، ولدت لعاصم بنت، فتزوجها عبد العزيز ابن مروان، اتجوز البنت دي عبد العزيز ابن مروان، وخلف منها عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. من لم يعرف سورة عمر بن عبد العزيز؟ ورع خوف من الله. تلك ذرية بعضها من بعض، ذرية خير يا بناتي. اسأل ربي، اسأل ربي أن يجعل ذريتكم ذرية خير، أن يرزقك ذرية وعلها ذرية خير، ويرزق ذريتك الخير، ويرزق أولادك الخير، ويرزق أولادك الخشية من الله، ويرزق أولاد ولادك الخشية من الله، كما كانت ذرية عمر إيه من أول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذرية. ولذلك أين ذلك من الغش في حال الناس؟ أين ذلك من التدليس في حالة الناس دلوقتي؟ أين ذلك من التضخيم في الميزان؟ أين ذلك من الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا إيه اللي راح يشتري منه فلقى غاشي شحطة الطعام المبلور تحت فقال له يا صاحب إيه الطعام يعني غشاش، من غشنا ليس منا. اللي بيغش في أي حاجة ليس من المسلمين ابدا، ليس من المسلمين. قصه مع عبد الله بن عمر، قصه اخرى جميله للخوف من الله يا بناتي. قصص الخوف من الله كثيره جدا. الصحابه كانوا كده، كان سيدنا عمر بن الخطاب كده تحت عينه من كثره الخشيه من الوكاله من خشيه الله، بس كان بيعمل. كان عثمان بن عفان اذا سمع عن قبر او جلس عن قبر بكى بكاء شديدا جدا. عثمان الحري التي كانت تستحي منه الملائكه يقول انما كان في القبر لما اتقفل على لسان القبر ان دي اول منازل الاخره، اذا نجا من هذا فبعده فما بعده اهون. كان بيحس بعذاب القبر ونعيم القبر، فكان بيبكي بكاء شديد حتى يقول غلامه تبل لحيته ويبل التراب الذي اسفله من خشيه ربي، من خشيه اللحظه اللي اتقفل عليها قبور يا بناتي. لحظه مش هنقيلها، لحظه انفراد وانفراد لوحدنا مش ينفعنا للعمل. والخوف من الله عز وجل لن ينفعنا الى الاخلاص في العمل، لن ينفعنا الى الخوف اخوف من رجاء، بس رجاء بدون عمل لا ينفع. قصه عبد الله بن عمر رضي الله عنه ذكرها ابن الجوزي رحمه الله في صفه الصفوه، عندما خرج ابن عمر في بعض ايه في مكان بعض الأماكن في المدينة يعني أو في آخر المدينة كده، ومعه أصحابه، فرضوا له صفرة هيأكلوا. فمر عليهم راعي مع غنم، فقال له ابن عمر يا راعي أقبل إلى الصفرة، تعالوا كل معنا. فقال ابن عمر، فقال الراعي إني صائم. فقال له ابن عمر هذا في أن في هذا اليوم شديد الحر وأنت صائم؟ في ناس يعني لو صامت عرفات يمكن تبقى يعني تبقى عاملة فرح. يعني قليلة الصيام جدا، معنى الصيام ده فضله صيام شديد الحر ليوم شديد الحر. فقال له في ذلك اليوم الشديد الحر وأنت في هذه الشعاب وأنت بين هذه الجبال، هو كأن عبد الله بن عمر يختبره يعني. فقال الراعي أبادر أيام خالية، يعني بعد لنفسي، ده أنا بعد لنفسي الأيام اللي جاية. فعجب ابن عمر منه فقال لك أنه يا راعي هم لك أن تبيعنا شاة؟ ممكن تبيعنا شاة من غنمك فنكتزها يعني نذبحها ونطعمك من لحمها ونديك أجرها تمنها. فشوف بقى لو واحد جاله العرض ده تدينا مثلا تدينا واحدة كده. فقال الراعي إنها ليست لي، إنها لمولاي. فقال سبحان الله، وإذا قلت لمولاك أكلها الذئب، هو بس بيختبره لأن عبد الله بن عمر ده كان ورع جدا. فقال الراعي وأين الله؟ زين لو قلت له كده أين الله سبحانه وتعالى؟ لذلك لما تشوفي راعي يا بناتي أين المراقبة اللي تقوله؟ فين المراقبة اللي تيجي تقول كلمة؟ فين المراقبة اللي تيجي تعمل؟ فين المراقبة اللي تقولي؟ ولذلك رسخت لا إله إلا الله في قلوبهم. فزي ما قالت الأم كده لابنها يا بني اتعرف على رب على ربك، اتعرف حب الله، اتعرف عليه، افهم التوحيد، افهم لا إله إلا الله يا بنتي. وانت تقول لصغرتك يا بنتي لو فهمت من هو الله ولا إله إلا هو هتجدي نفسك امتلئ قلبك بالمراقبة لله. مش هتقولي كلمة إلا وانت بتقولي الله ناظري، مش هتعمل عمل بينك وبين نفسك الا ما تقولي الله ناظري. المراقبه هتجدي نفسك هتخافي منه في كل وقت، هتراقبيه في كل وقت صغيره او كبيره. هو ده تحقيق مفهوم لا اله الا الله. ولذلك نقول الخوف هو تالم القلب بسبب توقع مكروه في المستقبل. لكن اخوف الناس اعرفهم بالله، اخوف الناس يعني كل ما كنت عارف من هو ربك كل ما زاد خوفك من الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعرفنا بالله، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أعرفكم بالله وأشدكم له خشية، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. كان أعرفنا بالله، أنا أعرفكم بالله وأشدكم له خشية، الحديث رواه البخاري. لكن لما تيجي تلاقي واحدة ماشية متجرئة على محارم الله أو أحلى كده بصورة تنظري لأحوالها، واحدة بتتسأل كده يعني بيسألوها كل أنت بتصلي؟ أنا بكل كده كبر قالت لا لا مصليش، كنت أكون صريحة لما أنا مصليش أقولها لا. قالت لا بس بصلي ما كنت بحب أعمل حاجة كده، أقعد كده أعمل شوية حاجات كده بينها وبين نفسها كده ماشية بمزاجها متجرئة. لأن لو امتلأ قلبها بالخوف من العظيم، لو بس تشبهت بالرسول صلى الله عليه وسلم أنا أعرفكم بالله وأشدكم له خشية، رسول غفر ربي له ما تقدم من ذنبي وما تأخر. لكن لما كان يبقى في صلي كان يبكي حتى الحبال بالأرض من خشية الله. ما كان يسمع القرآن ولا في القرآن من طريق وما طريق، كان يسمع صوته إيه زي الصوت. ولذلك كل ما كان عندك علم كل ما كان عندك خشية. لما تجدي نفسك علمك لسه قليل تلاقيك متجرئة والحاجة مباحة عندك وبتعمل المعصية، تستخبي الواحد مثلا يستخبى من أبوه وأمه وكذا وكذا ويعمل المعصية في السر، تعرفوا ليه؟ لأنه لسه الخوف في قلبي ما نضجش. لأنه لو زاد علمه لزاد خوفه. إنما يخشى الله من عباده العلماء. كل ما زادت علم كل ما زادت خشية. ولذلك أنك إيه؟ لو عارفه تعرفي مظاهر الخوف في نفسك يظهر اثر الخوف على الجوارح بكفها عن المعاصي، ويظهر اثر الخوف عليها بالزامها بالطاعه. عشان زي ما قيل من خاف أبلج، وقال وقال آخر ليس الخائف من بكى، زي ما قلت لكم كده بكاء النساء، ليس الخائف من بكى. نقول سبحان الله ده قلبها رقيق جدا، بتبكي بكاء شديد جدا جدا جدا. ها وبعد البكاء أين العمل؟ لا عمل. يبقى هذا البكاء يؤذ الشيطان عليه أسد. ليس الخائف من بكى، إننا الخائف من ترك. شو الكلمة معناها جميل إزاي؟ ليس الخائف من بكى، إنما الخائف من ترك. من ثمرات الخوف إنه بتقمع الشهوات، يعني بتكبحها، فتصير عندهم المعاصي المحبوبة المكروهة. كان بيعمل معصية قبل كده لكن تبقى بغيضة على نفسه، يكرهها. لما حد يفكر يقول له انت كنت بتعمل كده، يقول له اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يبقى مكروهة عنده. مع الخوف يا بناتي تتأدب الجوارح، وينزل سبحان الله في القلب التواضع، ويفارق القلب الكبر، يفارق القلب التجل، القلب أدنى، ما فيهوش أدنى كبر ولا في حقد ولا في حسد. ولا ينشغل الخائف من الله إلا بإصلاح نفسه، ولا ينشغل الخائف من الله إلا بمحاسبة نفسه، ولا ينشغل الخائف من الله إلا بمجاهدة نفسه، ولا ينشغل الخائف من الله إلا بالظن بأنفاسه وأوقاته فلا يفرط، لأنه يعلم أنه محاسب على الخطرات واللحظات كل عمر، محاسب ومؤاخذ على الخطوات والخطرات. فالخوف عنده سبحان الله خوف عمل. ولذلك يقول إذا أردت أن تعرف الخوف فعرفي أن الخوف له أقسام. لما تقولي أخاف من إيه؟ ده الموحدة. أقولي خاف يا أيتها الموحدة من تقولي أنه لا إله إلا الله، لا إله نفي، لا إله إثبات أن الله. طب مش أنت بتثبتي أنه إله واحد وده لا يحاسبك؟ طيب هتخافي من الآتي. أول حاجة خوف الموت قبل التوبة، واحد أخاف من الموت قبل التوبة. أخاف إن أنت تبقي عاملة كده مع تفريط وتروحي الإنسان ميت في اللحظة دي. واحد يكون خير واحد لما تعمل معصية أو جالسة في مكان بتعمل فيه معصية وجيلها الموت. خوف الموت قبل التوبة، واحد. اثنين خوف الاستدراج بالنعم، فتحرك النعم وعطيك النعم أشكال وألوان وبتغوص في النعم. ونستجيب من حيث لا يعلم وأمي لهم إن كيدي متين. ده استدراج مش حب، ده يمني سبحان حتى إذا أخذ أعز عزيزنا متجر. الخوف خوف استدراج. الثالث خوف انحراف على الاستقامة، إنك تبقي ماشية على الاستقامة ماشية جميلة جميلة على الطاعة وفجأة يحصل لي فتنة. خوف الانحراف على الاستقامة هي فتنة، وفتن الدنيا كثيرة، فتنة الزوجة، فتنة الولد، فتنة المال، فتنة الصديق، حول الله قوة إلا بالله. وأما الخوف الرابع الخوف من سوء الخاتمة، أن يبقى الإنسان قاعد يعمل بعمل أهل الجنة ويجي في يوم يعمل بعمل أهل النار يوم يموت على الحالة دي، خوف سوء الخاتمة. وأما الذي هي لذلك أيتها الموحد يا من تقول أنه إلا الله، يعني بتخاف من توحد الله، وهي الخوف الخامس خوف سوء العمل، أن أنت بتعملي لكن يحسبون أنهم يحسبون صنع، حتى أن يحبط العمل، خوف أن يحبط العمل، خوف أن يحبط العمل، يحبط العمل يروح أجره، رياء شرك. في إحنا قلنا درس يعني كيف يحبط العمل، قلنا في درس كامل اتكلمنا فيه. الخوف الثالث، الخوف الثالث اللي هو أقسام الخوف، خوف ساعة الموت وسكراته وشدته. الله أول عمل يقول يا رب أول علينا الموت وسكراتي والصراط والأبدان ويوم القيامة رواتي والقبر وظلماتي. يا رب أول علينا، يا رب أول علينا. وأما الخوف الذي يلي ذلك يا أيتها الموحدة، خوف الوقوف بين يدي ربي، خوف المناقشة، خوف أنت تقرأ كتاب، اقرأ كتابك، انت واقفة بينك وبين وبين الله، لا يوجد بينك وبين الله ترجمان. لما بتقف بين يدي حد بشر عبد تظن له مكانة أو كذا، بتوقف ترتعي. لو واقف عشان حد يمتحنك في الدنيا بتبقى بترتعشي، لو واقف بتسمعي لمعلمتك بتبقى ناسية اللي انت بتقوليه. لا لا، ليس له مثل إلا المثل الأعلى، ليس له مثل سبحانه وتعالى. ولذلك هتقف بين يدي ازاي، وكيف تحرك أقدامك ولسانك عن طبيعي خوف سبحان الله المقول بين يدي ربي سبحانه وتعالى، خوف المناقشة، خوف ان الصحيفة لما تيجي تقرأي يبقى فيها أعمال كتير سيئة، خوف ان انت تقرأي في أعمال تقرأيها تبقى يعني تحب ان ما كانش حد يطلع عليها تقوم تقرأها في اليوم ده، خوف ان انت تتفضح يوم من الأعمى، خوف الفضيحة يا بناتي، نسأل الستر، خوف سؤال، خوف اللي هو الثامن ولا السابع يا بناتي، الثامن التاسع معرفش كام، خوف سؤال منكر ونكير، خوف الثبات، خوف الثبات ان لما يتأثر عليه قبرك وهيمشي بسبوكي هتسألي بأعمالك اللي انت كنت بتعملها في الدنيا، من ربك من دينك من نبيك كنت فاكرهم، ولا خدت حياتك زي ما الناس بتقول على بعض نفسها عايش حياتك بالطول والعرض، خوف القبر يؤثر عليك اللي هم يا ايتها الموحده اسئله اللي تسأليها في قبرك، خوف ظلمة القبر، خوف من الدنيا تبقى مقفولة عليك ونور بيقطع عليك لحظة، لما النور بيتقفل عليك لحظة بتخافي تقولي أنا لا بحبش الظلمة، بحبش الظلمة، خوف ظلمة القبر وخوف عذاب القبر، اللهم نجينا من عذابك وارفع ثيابك، خوف العبور على الصراط، وحنا نعبر على الصراط انت لسه منتظرة، يا ترى لما هنعبر على الصراط يا بناتي هيكون نورنا اللي يسعى بين أيدينا إيه؟ نور كده صراط مطفئ، ولا نور مش ولا نور متلهك، ولا نور يسعى بين أيدينا، نور كده ينور لنا وإحنا ماشيين على الصراط، هنمشي على الصراط كالبرق ولا هنمشي على الصراط نتزحزح بأعمالنا؟ خوف العبور على الصراط، خوف لسه كمان يا بلدي، خوف النار وأهوالها، خوف حرمان إن الإنسان يحرم من الجنة، والخوف الأعظم خوف الحجاب، إنك تحجبي عن الله عز وجل، ده أشد خوفي، خوف الحجاب عن الله عز وجل، كل ذلك كما قال ربي ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال ربي سبحانه وتعالى رضي الله عنه ورضى عنه ذلك لمن خشي ربه، مين اللي رضى عنه ورضى عنه؟ إن رضى ربي عنهم من كان يخشى ربي سبحانه وتعالى، ولذلك قلبك في عند العمل في الدنيا يغلب على قلبك الخوف، يعني وانت بعافيتك وصحتك وعايشة في الدنيا يغلب على قلبك إيه؟ الخوف العمل، وعند ساعة الإنسان بقى خلاص يعني ساعة الموت يغلب على قلبنا الرجاء، زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على شاب وكان يحتضر وقال له كيف تجدك؟ قال له أخاف إيه؟ بيخاف ذنوبه لكنه يرجو رحمته، قال له ما اجتمع في قلب عبد إلا أدخله الجنة، الاثنين دول وقت كده، قال له ربي أي والله يا رسول الله أنا خايف من ذنوبي لكن والله أنا بطمع في رحمة ربي، قال له يدخلك يوم الجنة الخوف الرجاء، ولذلك يا بناتي نقول الرجاء نحن نرجو رحمته، الرجاء معناه ايه؟ ارتياح انتظار ما هو محبوب، لكن ارتياح انتظار ما هو محبوب يعني ايه؟ انا زرعت الارض، انت زرعت الدنيا بالطاعة، هتنتظر المحبوب ايه؟ ان ربنا يغفر لك، ان ربنا يدخلك جنته، انك ترى وجه ربك الكريم، إنك بعد كل مع نبينا وصدقنا والشهداء والصالحين، إني جريت نبيك المصطفى صلى الله عليه، إني يمتعك ربي سبحانه وتعالى برؤية وجهه الكريم، إنك يجمعك في الجنة مع من أحببتي، عندك رجاء، لكن زرعت الأرض وسقيتيها وتناولتيها شلتي منها القش، تعهدتيها بمعنى اصح، تعهدتي دنياك بالبحث والمراقبه والعمل والاصلاح، مش تركتي نفسك للمعاصي. لا، بالظبط زي الرجل واحد زرع ارضه ورعى ارضه، نثر الحب وساء الحب، وبعد ما نبت الحب ابتدى يقلب الارض وابتدى يطلع منها الحشائش وابتدى يهويها وابتدى يرعيها، وجد بعد كده قال يا رب ارزقني المحصول، رجع المحصول لكنه تعب. لكن واحد تاني جنبه جاي يزرع، زرع في الارض سبخه، سبخه يعني ايه؟ ده زرع في ارض ايه؟ صالح. ده زرع زي واحد قلبه غير صالح، ده قلب صالح، قلب صالح فيه الخير وفيه العطاء وفيه حب الله وفيه الخوف وفيه الرجاء، وابتدى يتعهد قلبه بالمراقبه، يتعهد قلبه بالخوف من الله. ولذلك الرجاء نور يسرون في حياتنا يا بناتي. لو عندك رجاء في الله عز وجل يبقى عندك الامور دي، عندك مجاهده، تجاهدي نفسك الاماره بالسوء، لان انتوا عارفين اللي عنده رجاء في الله عز وجل يبقى عنده مجاهده بالعمل الصالح، مش نايم في فراشه ويقول انا بطمع ويعيط وانا بطمع في رحمته. طب واين عملك؟ واين عملك؟ اين المجاهده؟ والذين جهلوا فينا اين المواظبه على الطاعه؟ لو عندك رجاء في الله لازم يكون عندك واحد مجاهده بالعمل الصالح، اثنين مواظبه على العمل الصالح، ثلاثه تلذذ بدوام الاقبال على العمل الصالح. شايفين الرجاء فيه ايه؟ اربعه التناعم بالمناجاه. كل الامور دي لازم تكون عندك اذا كان عندك رجاء في الله عز وجل. ولذلك ايه فضيلته بقى؟ فضيله الرجاء اللي انت بتطلبي ربي على هذا العمل، انا عند ظن عبدي بي كما تظن بربك يعطيك ربك. بس اذا احسنت العمل، اذا احسنت العمل هنا فضيله. ولذلك كنا قال لك ايه؟ فضيله الخوف لازمه للمؤمن في حياته الدنيا، لانه بيصل بها الى رضي الله عنه ورضوا عنه، ذلك من ايه؟ خشي ربه، تلازمه لحد ما يوصل للاخره الى رضا ربي وجنته. ولذلك كل فضيله الخوف كلما زاد خوفه زاد عمله، كلما زاد خوفه قل عجبه بالعمل، كلما زاد خوفه قلت معصيته، والعكس كلما ما زادش خوفه قل عمله وزاد عجبه بنفسه وزادت معصيته وزاد تفريطه وزاد بعده عن الله عز وجل وزاد أو قل عمله الصالح وزاد فتوره وزاد إعراضه. وذلك ليس خوفي يا بناتي، ده خوف الشيطان، إنما ذلك الشيطان خوف أولياءه، إنما إلا الشيطان مسك بنات زينب ده خوف الشيطان، خوف لا يأتي بزيادة أبدا. ما تلقي إنسان يخاف الله إلا في زيادة، وما تلقي إنسان يتحكم فيه الشيطان إلا هو في نقصان. اللهم لا تجعلنا من هؤلاء. ولذلك سبحان الله قال لك الخوف صفة عباد ربي الصالحين، خائفون. ليه دايما خايفين؟ يؤتون ما أتوا وقلوبهم واجلة. الصالح يعمل كل عمل وخايف. لما تسأل السيدة عائشة رسول صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم واجلة يا رسول الله؟ هم دول اللي بيعملوا المعاصي لكذا وكذا وكذا؟ قال لها لا يا عائشة، دول بيعملوا تذكير بالصالحات، لكن بيعملوا الأشياء دي ويخشوا إن ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ بس بيعملوا. أين نحن من هؤلاء؟ ولذلك نقول يقول فيهم ربي أين نحن من هؤلاء الملائكة الذين يخافون ربهم من فوقهم؟ يفعلون إيه؟ ما يفعلون ما إيه؟ ما يؤمرون. أين نحن من الذين من خلف الأنبياء الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله؟ أين خوفنا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين الذي غفر ربي له ما تقدم من ذنبه وتأخر؟ ويقول اسمعوا شنو قول النبي صلى الله عليه وسلم وخوف رسول الله، عشان نزلت خوف من الله عز وجل. بس الخوف اللي انا بقول لكم عليه مش خوف المرض، مش تروح تتغطي وتنام وتقول انا خايفه قوي من الظلم اظلم من قبر، لا لا لا. خوفك يديكي سعاده في الدنيا، خوفك يديكي جهاد زي ما قلت لك، خوفك مش خليكي نايمه ومغطيه وقاعده مش قادره، لا لا لا لا. ده خوف الضعفاء، من خوف الاقوياء وسارع يسيرون في الخيرات ويدعوننا رغبه ورهبه وكانوا لنا ايه؟ عشرين. وهؤلاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم اني ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرطت السماء وحق لها أن تريد. يعني إيه أرطت السماء وحق لها أن تريد؟ يعني لها صوت كده، تعرفين صوت الحاجة اللي زي كده السقف كده زي كده صوت. قال ماذا قال؟ والذي يقول النبي: أرطت السماء وحق لها أن تريد، والذي نفسي بيده ما فيها موضع أربعة أصابع إنا وملك واضع جبهة ساجد لله. يعني السماء دي كلها مملوءة بملائكة ساجدة لله عز وجل وخايفة منه، التي لا تفعل ما تعصي به ربي ويفعل ما لا يفعل، كما قال رسول الله ساجد لله. والله بقيت الحديث: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا. شوف الناس اللي قاعده طول النهار تضحك تضحك تضحك وعباء، يعني لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بنسائي. سبحان الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني حديث شريف جدا يا رمتي، ان الانسان لازم يكون في قلبه الخوف، لكن الخوف كما ذكرت لكم خوف لا يمرئ بعد الانسان عن الطاعه، او خوف لا يكسر الانسان عن الطاعه. ابو ذر رضي الله عنه الصحابي الجليل يقول: يا ليتني كنت شجرة تعضد. عمر رضي الله عنه يقول: لو نادى منادي من السماء أيها الناس إنكم داخلون الجنة كلكم إلا رجلا واحدا لظننت أن يكون هذا هو، وهو من المبشرين الجنة. ابن عمر يروي عن أبيه عندما كان في موت في سكرة موته، وكان رأسه على فخذ ابنه، فقال في مرض الموت يعني، فقال: ضع رأسي على الأرض. أنا حط رأسي على الأرض. وقال عمر: ويلي ويل أمي إن لم يرحمني ربي. اللهم ارحمني الدنيا. أبو هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى في مرضه، قيل: ما يبكيك؟ قال: أما إني لأبكي على دنياكم. ولا سبحان ما بكيش على الدنيا، لا أبكي على دنياكم هذه، ولكن أبكي على بعد سفري وقلة زادي، فإني أمسيت في صعود إلى الجنة أو إلى النار، لا أدري أيتهما يؤخذ بي إليها. نحن في أشد الحاجة لاستشعار هذا الأمر. قلوبنا سبحان، إذا كانت الصحابة يقول كده زي قلوبنا لا رح ننقل عن المعاصي والقصة بالطار نعمل زي سبحان الله إيماتي سبحان الله. نشوف كده عبد الله بن مسعود بيقول إيه؟ بيقول أن المؤمن يرى ظلمه كأنه جالس في أصل جبل، يخشى أن يقرب عليه جبل، وأن الفاجر يرى ظلمه كأنها لبان تمر على ألف عجبة. يشاه كده بمنتهى اللطف وانتهى البساطة، لأنه الأمر بالنسبة له يعني أمر بسيط جدا. يعني سبحان الله أمر، لا هو الأمر بالنسبة له بسيط ومهين. ولذلك يقول أبو سليمان الدارياني الدارواني: أصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من الله. أيها الموحد، يا من تقول لا إله إلا الله، أين خوفك؟ في خوفك من الله. أصل كل الخير في الدنيا والآخرة الخوف من الله، وكل قلب ليس فيه خوف من الله قيل قلب خير. فقلب الموحد امتلأ، الذي يقوم امتلأ قلبه بالتوحيد لله سبحانه وتعالى، له ثمرات كثيرة تعود عليه في الدنيا. إذا خاف ربي سبحانه وتعالى وعمل بذلك الخوف والرجاء، إذا خاف الإنسان في الدنيا فاز بالجنة والنجاة من النار. ثمرات الخوف يعني، ما هي ثمرات الخوف والرجاء؟ الفوز بالجنة والنجاة من النار. واحد، اللهم اجعلني وإياكم منه. اثنين، الأمن يوم الوعيد، الأمن من الفزع الأكبر، ربنا يؤمنهم من الفزع الأكبر يوم القيامة. ثلاثة، دليل كمال الإيمان وفهم التوحيد، فهم لا إله إلا الله، بيوحد من خشى إلا الله، فلا تخافوا وخافوا إن كنتم مؤمنين كما قال ربي. الرابع، سبب لسعادة الدارين. خمسة، دليل طهارة القلب وصفائه. ستة، الخوف والرجاء دليل أو سبب لهداية القلب. النقطة التي تلي ذلك، السابعة، الخوف من الله يبعدك عن الوقوع في المعاصي والتجرع على محارم الله. ثمانية، الخوف من الله يجعل الإنسان دائما إذا قام بعمل يسأل نفسه العمل ده لمين؟ لخلص العمل. الخوف من الله وهي التاسعة يورث المسلم الشفقة على الخلق، مش ممكن يتجرع على الناس لأنه عبد الله الجبار، فمش ممكن يطغى على حد أبدا لأنه خايف من الله عز وجل، فبيتعامل مع الناس بإيه؟ بالرحمة والشفقة. العاشر، الخوف من الله يحمل المسلم على التخلق بكل الأخلاق الحميدة. النقطة التي تلي ذلك، الخوف من الله يشعر الإنسان أن الدنيا أيامها قليلة وأنه سبحان الله صيعات، فيحسن للتزود بلقاء الله عز وجل دائما. النقطة التي تلي ذلك، ما حلت النقم وظلمة القلوب إلا بقلة الخوف من الله. تيجي إنسان يتجرأ أو يعصي أو يظلم أو يطغى، ما ذلك إلا بعدم الخوف من الله سبحانه وتعالى. النقطة التي تلي ذلك، ما تعرضت النساء إلا بقلة فهم الخوف من الله وضعف كلمة التوحيد في القلوب. أيضا النقطة التي تلي ذلك، أين الخوف من الله من قول ربي إذا ذكر الله وجلت قلوبهم؟ أين الخوف من الله من قول ربي سبحانه وتعالى هؤلاء الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه إيه؟ القلوب والأبصار. الخوف من الله تكفي العبد لا يخشى المخلوق لكنه يخشى الخالق. الخائف من الله يبادر بترك المعاصي في الحال ويبادر بالمقيرات قبل العثرات. الخائف من الله يخاف مقام ربه قريبا فلا يقدم على المعصيه، فهو في ندم وفي استغفار وفي توبه وبقدر خوف من الله. الخائف من الله يهابه كل الناس، لو بتخافي من ربي هتجد في هيبه في قلب الناس ليكي، لو ما بتخافيش من ربي تجد الانسان ده الناس هتتجرب عليكي. اللهم ارزقنا، اللهم ارزقنا الخوف من الله بالعمل. ومن وأين نحن من قول ربي إني أخاف الله رب العالمين، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. اللهم اجعلنا واجعلنا ممن استمع القول فاتبع أحسن، واجعلنا ممن خاف الله ورجاه فحقق كلمة التوحيد وحقق التوحيد وحقق أنه لا إله إلا الله بحق، فخشع في السر والعلم وتاب وأناب وعمل وراقب فأصبح حاله وأصبح ماله وأصبح وقوفا وغدت بين يدي ربي سبحانه وتعالى. قولوا قولي هذا، استغفر الله ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبول به جنتك، ومن اليقين فنهض به علينا مصائب الدنيا، متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من ذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم نسألك رضاك والجنة، ونعوذك من اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.